الله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه في المواقف والأحداث والأحوال أيضا، اليوم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزواج أو في النكاح بغير ولي. يا ترى لو امرأة تزوجت بغير إذن وليها، أو لم يكن لها ولي في عقد النكاح، ما حكمه؟ ورد في السنن عند الترمذي من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. فإن أصابها، يعني تم التزوج، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. صلى الله عليه. طبعا هو النكاح بغير ولي، أو المرأة إذا نكحت نفسها بغير إذن وليها يبقى فيه شبهة مشاكل، هذا لا يحدث إلا في حالة مشاكل، هي لها هوى وله هوى. الكلام اللي كلمنا فيه الدرس اللي قبل اللي فات، اللي هو الهوى اللي النهارده الناس تروج له ويقول لك يعني ايه، كان بيحبها وتحبه وخطبها وابوها مش موافق وهو مش عارف ايه وامها مش عارف ايه، وتدخل فيه المشاكل. وقلنا الموضوع تحبها وتحبه، هذا اسمه هوى واسمه طريق الشيطان، لان المحبه قبل الخطبه ما معناها؟ معناها رجل التقى بامراه وكلاهما له شهوته، فتطلع إليه وتطلعت إليه، فمال إليها ومالت إليه، فمال بهم الهوى. وإحنا عرفنا الهوى لما يذكر في القرآن أو في السنة أو في أي موقف، هو ميل النفس إلى ما ترغبه بطبيعتها بغير موافقة الشرع، ما يوافق طبيعتها ولا يوافق الشرع. طبيعة النفس تميل إلى أشياء، فإن مالت إليها ولم تحتكم للشرع يسمى هوى، والهوى يهوي بصاحبه، والعياذ بالله. وفسر هذا الكلام، وأنا دائما أقرن لكم بين الآيات في سورتين، من يذكرهم يبقى له؟ يا شيخ الله شيخ مالك. اللي بيتكلم وبيتكلم غلط على الفهم، خلي بالك. قول يا عم حسين، ماما بيقول عمك سعيد ومش صح. قالها محمود وقلت مش هي المطلوب. الله ينور عليك، يبقى لك حاجه ان شاء الله. غليظ أيضا أنا. صح صح ما شاء الله. قولها تاني ما شاء الله. مساعي بيقول ما سمعناش تغلطنا نحن هو مسمعش. اسمع. إيه. حصل. آل عمران وأنا بقول لك ما تسمعش شيل الشاش على ودنك. لا إنه الدواء شاش. يبقينا اللي رضى. كريح ما يعمل زي. ما يفكرش فرحان. آل عمران والنازعة. صور يعني وجه الآية. طبعا غالبة طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا لما عاوز تفهم الهوى عاوز تفهم الهوى خذ آيتين، آية في آل عمران وآية في النازعة. آية آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والموتوسيكل العربية والجرار واللودر والحفار وقص عليها وكل ما نخبر على باله. ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع حياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تأخذ سورة آية النازعات، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى لي الدنيا فإن الجنة هي المأوى. الله يفتح عليك يا قش ويهديك ويخلي الجو كويس على طول عشان ما تشغلناش بالمراح والمكيفات ان شاء الله. عقبال الجنه اللي هي يعني لا لا يرون فيها شمس ولا زمهرير، ربنا وعدنا ان شاء الله. يبقى عندك ايه سوره ال عمران في اولها وايه في النازعات وفيها في اخرها بينت لك ان الايه وقالت آل عمران نفس قالت نفس المضمون، قل او نبدوكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. بس اذا قالت بينت شهوات الحياه الدنيا تفصيلا والنزعات قالتها مجمله واثر الحياه الدنيا والحياه الدنيا ذلك ما تاوى الحياه الدنيا اللي هي موجوده في سوره آل عمران. وهذا هو الهوى، وقلنا تتمم هذا المعنى انك تقول ان الهوى ضد الهدى، اللي في هواه لم يهتدي والمهتدي لا يتبع الهوى وكلاهما عكس بعض. وتجيب آيات سورة الجاثية وتجيب وتذكر الهوى وتذكر الكلام ده تلاقي الكلام ايه متكامل ان شاء الله. تلاقي انت تلقى نفسك عندك موضوع ممكن تقول الدرس، تقول في البيت، تقول في الغيب، تقول فوق السجالة، تقول تحت الونش، كما شئت قل. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هي الأمر إن شاء الله يسير بإذن الله تعالى. هنا التي تنكح نفسها يبقى مالت الهوى على طول في ضياع، لأنها إذا لم تستأذن وليها. ليه لم تستأذن وليها؟ في أمر معين، إذن هي مخالفة، لأن الولاية مسؤولية، الولاية مسؤولية، والولاية في الإسلام معناها يعني الشرع يعطي حقا لإنسان أن يتولى أمر إنسان فيكون مطاعا، حق شرعي بمقتضاه ينفذ الأمر على الغير جبرا. وقد تكون ولاية خاصة وقد تكون ولاية عامة، ولاية عامة على مجتمع، على بلد، على قرية، على محافظة، على دولة، على العالم كله، ولاية عامة. وقد تكون ولاية خاصة ولاية الإنسان على نفس أو على مال. ولاية خاصة يعني تتولى أمر المال الزوجة أو مال الوصي الموصى عليه اليتيم أو الصغير أو الكلام ده، اسمها ولاية على ماله. والولاية على النفس منها النكاح، يعني يكون هناك ولي يتولى أمرها فيزوجها لمن يجده يعني ملائما بشروط الشرع. إذا لم تستأذن وليها يبقى إذن فيه أمر، هي مخالفة لوليها بخلافة الشرع، تسأل ليه ولا يصح، يعني يقولها ليه وبعدين يقولها لا يصح هذا الكلام. فالذي تنكح نفسها أو تعد بنكاح، وأحيانا يعرفوا بعض يتفقوا على أنهم إيه هم مناسبين لبعض، هي ترى أنها مناسب لها وهو يرى أنها مناسبة له، وطبعا في فترة سن الشباب الطيش بيبقى المقياس غير صحيح، لا ينظر إلى مقياس الشرع. مقياس الشرع واضح، تظفر بذات الدين من ترضون دينه. وقلنا الدين، الدين معناه بضع وسبعون شعب وبضع وستون شعب، هو ده الدين. مش الدين يعني تصلي وتصوم كويس جميل خالص ملتزم، عارف الايه اول طريق اقامه الخمس اركان، بتصلي وتصوم بس ما عندهاش فلوس تزكي ولسه ما حجتش، يبقى عندها ثلاث اركان، قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقامت الصلاه وتفرج بالباب وصامت رمضان، وبعضهن قد لا تصوم. فان صامت رمضان وادت الاركان هذه الاركان الثلاث وتركت الزكاة لما تفرج المال والحج ما لا حرج، بس هذا لا يكفي، لأن لا إله إلا الله معناها لا حكم إلا لله، لا معبود إلا الله الواحد، وعبادة الله تقتضي أن نعبده بما شرع وشرع، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وشرع ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو ده الإسلام. وتأخذ منها الفروع الأخلاقية، يعني لما يقول اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا عاهدتم وأدوا إذا ائتمنتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم، ستة. حق المسلم على الحق على المسلم خمسة، خذ الخمسة، خذ معاهم، خذ آية المنافق ثلاث أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، دي اللي بتشرم الدين زي ما قلنا قبل كده، يبقى لو تكامل دينها يبقى هو ده الصح. هي عشان متى مش عايزة تطبق الشرع فتخالف وليها ولا يزب الله، تخالف ولي أمرها. وبعدين طبعا هو الأمر ده مرفوض شرعا ولا يصح، لا يصح، لا يصح نكاح بغير ولي. والولي طبعا الذي ينكح لما كان أبوها أو أخوها الأكبر أو درجات إذا كان جدها أو ولدها، زي ما أم أنس رضي الله عنها قالت يا أنس زوج أمك من أبي طالحة، أبي طالحة الأول قالها يعني رغبة في نكاحها، فقالت لا أنت أنا مشرك وأنا مسلمة حتى تسلم، ربنا هداه وأسلم، قال له خلاص ربنا هداني وأسلمت، إيه رأيك؟ قلت لك كده وقلت تمام، يا أنس زوج أمك. يبقى إذن لابد من ولاية، هم اشترطوا في الولاية، الولاية في الإسلام لها شروط، يعني من البلوغ والعقل والحرية، البلوغ والعقل والحرية. والإسلام طالما هي زوج واحدة مسلمة، يعني لا صح واحد غير مسلم يكون ولي على مين؟ على مسلمة أو على مسلم، لأن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللهم صل على محمد. وشرط العدالة لا لا لا يعتبر شرط الا اذا كان يعني ولي الامر اللي يزوج البنت، يعني لو اشترط فيه يكون كامل المروءه والعداله والاخلاق وكل حاجه، ممكن يكون فيه ايه خلل، بس لا يصل الى حد المجون والتهتك والاستهتار، يعني ما ينفعش ولي اذا كان مستهتر بالعباده، مستهتر في اخلاقه، مستهتر في نفقته ومصاريفه، يبان علينا إنسان ماجن يعني مستهتر في حياته، يعني مستهتر يعني لا يؤتمن، بغير أمين لا يؤتمن لا على المال ولا على الأعراض، هذا لا يصلح، لأن إذا كان لا يؤتمن على المال والأعراض يبقى هيزوجها أي فاجر، يبقى مش لا يبالي. ومن سلبيات المجتمعات ان الام اذا كانت الام مطلقه والام تزوجت زوجا اخر وابو البنت يعني اتجوز واحده ثانيه، تبقى مشكله مين يزوجها، الام زعلانه لا ابوها ما يجيش، عشان طلقها وتزوجت غيره، وهو يعني قصر وكان جافيا جافر قلب يعني غليظا، ما سالش على البنت ولا على الولد، ف ستلقى فيه جفوة كبيرة جدا، مع أن المفترض أنه كده تركوا حدود الإسلام. نفترض يعني إن أمسكها يمسكها معروف، إن طلقها بالمعروف، عشان تبقى العلاقة تظل. وإحنا شرحنا في درس الثلاثاء قبل الفائت والوالدات، وقلنا الإسلام اهتم بالمولود قبل أن يكون مولودا في جري الأم، وقال مين اللي يرضع، مين اللي ينفق، مين اللي يتكفل بالحامل. فهو يعني حصل طلاق يحصل الإشقاق، الأم تقول لا ما يحضرش الجواز. طب مين يحضر، مين يجوز زوجها؟ ما لهاش أخ كبير. طب ما جدها الموجود اللي اسمه موجود، ممكن ما لهاش جد اسمه موجود. يبقى إذن يبقى المفروض العلاقات تظل سوية عشان لا يعرض الأجيال للخطر. الضحية الضحية في الأولاد أو البنات. فلا يصح أن تتزوج بغير ولي، والولي لابد أن يكون راشدا. والولاية في الإسلام درجات، زي درجات القرابة في الميراث بالضبط. هي القرابة في الميراث، هي القرابة في الولاية، القرابة في الأمور كثيرة، أنها مسؤولية. والذي ينتفع إذا كان وارثا هو الذي يتحمل المسؤولية إذا كان وليا. فالمهم الولاية يكون بشروط الحرية والعقل والإسلام والبلوغ، وأيضا يكون يعني معتدلا ما قالوا لا يشترط فيه العدالة. العدالة اللي في الإسلام يكون كامل المروءة، فإن كان كامل المروءة يبقى الأفضل. إذا كان يعني ناقص المروءة، يعني زي ما قلنا يفرط في عرض أو في مال، يبقى لا يصلح. هنا حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يعني لا ينعقد، لا ينعقد، ولولي الأمر أن يفسخ هذا العقد لأنها زوجت نفسها. تأخذ 2 شهود مغفلين، تروح في بلد غير بلدها، ويمضلها على القسيمة وخلاص، وشهدوا شهدوا صدقة، ومش عارف علاقة بين الرجل والكلام، أو في معاهم في إطار الفجور اشهدوا خلاص. هذا الكلام لا يصح، والأسف الشديد أنه قد يعقد بعض المسؤولين على العقد، ما دام في فلوس يأخذ فلوس وشهود وتوكل على الله، أو تدعي وليا لها. ولذلك الموثق اللي هو يسموه المأذون في توثيق العقد، أنه بيسأل على بطاقة الطرف الأول والثاني، الزوج والزوجة والولي، ويسجل هذا عنده. المفترض وهو مسؤول أمام القانون وأمام الله. فقالت يعني أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي نكحها بطل، يعني يفسخ ولا يعتد به. طب هو تزوجها، النبي عليه الصلاة والسلام يكمل قبل أن تسأل، يقول لك فإن أصابها، يعني إن تزوجها وداخل بها، فلها مهرها بما أصاب منها، يدفي يغرب الإيه المهر بما أصاب منها. يعني طب يعني المهر يسوي إيه؟ المهر المثل المساوي لها في المستوى المعيشي والمستوى الاجتماعي في المستوى الثقافي المستوى التعليمي. شوف بياخد كم مهر، يغرب يدفع هذا المهر ويفسخ العقد. بعض أهل العلم قالوا إن والله رجع الولي اللي هو المسؤول وقال خلاص موافق، يبقى إيه يصح العقد. يعني إن سألوه قال أنا موافق مش مانع، هم قالوا ليش بس زي بعض، وراء أنه في كفاءة، مش يعني مش زي ما قالوا عجزة، لما قالوا قصر ديلها وقال موافق وخلاص عشان اسمه أخذوا رأيه فرحان أخذوا رأيه. لا، لازم يراجع نفسه كمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى جل شأنه وأمام المجتمع. اللهم صل على سيدنا محمد. أستقلها للقاضي، مفيش حد من أهل خاطر راحت للقاضي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان يعني اللي هو المسؤول، قاضي في المحكمة، ولي من لا ولي له. وفي أحداث للأسف مؤسفة بتحصل، إن يعني واحدة أخذت الذي ترغبه وراحت في بلد تاني، فاختلفوا فراحوا القسم جاب لهم مأذون وجوزوا. هو راح يعني أبوها راح معاها في البلد اللي هي فيه واشتكاها، فالقسم جابها وقال لي يعني الحل إيه، هتجيب لك مأذون أنت أبوها وجوزها وخلص، اعتبره حل إيه، حل المشكلة. هو طبعا وافق لأنه يعني كان ومش عارف سكتها فيه لحد ما تلاقي تلم عليهم واشتكاهم جابوا له الفندي وتم العقد. طبعا صورة غير نظيفة غير مشرفة. فنسأل الله العفو والعافية أن يحفظ شباب المسلمين وفتيات الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. الرجل ولد أم ولا شباب؟ اللي إيه؟ الرجل يعني. جوزة من الرأي مشاكل ولا؟ وفي السنن أيضا لا تزوج المرأة المرأة. ده سؤال الشيخ سعيد. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. مش قلنا هوى؟ بل الهوى يودي فين؟ يهوي بصاحبه والعياذ بالله. الهوى يهوي بصاحبه ولا قوة إلا بالله. لا تزوج المرأة المرأة ما تنفعش الأم ولي عن بنتها. وده في القانون الموجود والحمد لله. عشان كده نذكر الشباب وأنتم تذكرون الشباب وتذكرون الفتيات. يعني يوم متعلم بالسطرين من أمور الشريعة يقول لك إيه يعني على مذهب الإمام أبي حنيفة في ليه ما تخلص كفاء على كتاب الله وسنة رسول الله. من قال كلام من السطرين اللي حفظهم قالوا له كده. طب سبحان الله إذا كان المأذون الشرعي يقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله أنت زعلان ليه من أبي حنيفة لما الأمة أجمعت على أنهم من الأئمة العظام وتاريخ شرحناها في 5-6 دروس او 3-4 دروس قبل كده كاملا عن شخصية يعني ذكرنا ترجمة عن ابي حنيفة وانه جدير بالعلم وجدير بالفقه وربنا اعطاه ذكاء وعلم واجتهاد وما شاء الله وفدمة ويعني وذكر مسائل لم تكن في عصره يفترض مسألة كده وجوب عليها وحصلت بعد يمكن 1000 سنة من ذكرت لكم مثال مثالا يقول ولا يقول ايش مثال كنا لما نقراه زمان الواحد يستغرب يعني لما لكن مع الزمن ثبت انه قد يحتاج اليه الانسان يقول لك سلة وهي يحمل قربة فيها فساء قربة مليانة فساء الخروج الريح من الانسان بيقضي ليه يقضي الوضوء تقول ايه قربته مين يملى قربة ابوني يعلقها ومش عارف ايه شغلانه يا هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ جاي لك الأستر النهاردة يصلي وفي خرطوم طلع منه وكيس مليان بول وقد يكون مليان هواء يبقى ما حكمه؟ يبقى تجد الحكم على طول سبحان الله العظيم بحمده يبقى سبحان الله العظيم بحمده وده يعني يبقى يعتبر من الأعذار المستديمة يعني في حالة تركيب الأسترة أو يعني وجود سلس في البول أو سلس في الريح وقاسها على الثلث الثلث اللي هو خروج الريح بغير إرادة لا يتحكم في نفسه والعياذ بالله أو خروج البول بغير إرادة ولا يتحكم في نفسه هذا حكمه أن يتوضأ قبل الصلاة مباشرة ويتحفظ وينضح ماء على ثيابه أو يتخلص من الثياب التي يعني عمها البول أو عمها النجاسة ويصلي لوقته يتوضأ ويصلي على طول وعنده ثلث فإن خرج منه الريح أو خرج منه البول في أثناء الصلاة صلاته صحيح لأن الثلث مستمر وإن كان هذا الثلث له أوقات محددة يبعد عن الأوقات يصلي في الأوقات اللي ما يجيش فيها الثلث إن كان الثلث بيجي لي مثلا قبل النوم أو بعد النوم أو ما أعرفش إيه يتخير الأوقات اللي ما فيهاش إيه ثلث يصلي وله أن يجمع الأوقات نسأل الله العفو والعافية وحسن العاقبة نعوذ بالله من سوء الكبر ونعوذ بالله من سوء الكبر من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد فلما يقول المأذون على مذهب الإمام أبي حنيفة يقول لي يا أخي يعني قاعد رجعوا للشرع في هذا الأمر أبو حنيفة ده إمام من أئمة العظام في الشرع الإسلام أنت عاوز إيه تاني أنت لو عملوا لك قانون وضعي تقول مش عاجبني ويقول لك أبو حنيفة تقول مش عاجبني وما اللي يعجبك لا أحمد الله أن القانون رجع في الأمور الأحوال الشخصية إلى أبي حنيفة فهذا أمر محمود والحمد لله رب العالمين وأبو حنيفة اختير بناء على اختيار أئمة الإسلام يعني مجمع العلماء يجتمع ويقول ما المذهب المناسب الممكن يعني تمشي عليه الأحوال الشخصية وجدوه أوسع المذاهب الذي يسع المجتمع لا ما نقولش أيسر إنما هو أوسع أو ساعة، والاتساع غير اليسر، يعني يلائم، يعني فيه أحكام متسعة بحيث يلائم ما يحتاجه القانون، فتناول هذا، فلذلك احتكموا إليه. يبقى الحمد لله رب العالمين، ما عنا لا نعترض ولا لمجرد الاعتراض. لا مش دلوقتي، اللهم صل على سيدنا، اللهم صل. ما ليش ما ليش قصة في قصة دي؟ مش هو لا، مش هو لا. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على، اللهم صل على سيدنا محمد. مش هو لا. لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الجولات المرأة لا تصح، لأن طبعا المرأة الأمر يقولنا يحتاج إلى التزام، يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى حكم الشرع. وبعدين المرأة لا تملك، لا تملك ولاية على على نفس على غيرها. وذكر الحديث أيضا ابن عباس عند الترمذي بسند حسن صحيح: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن نفسها وإذنها صماتها. قال لك كما شرح سابقا، يعني أحق بنفسها أن تستأذن وتستأمر، لازم تعلم إنما وليها يستأذنها، إنما وليها هو الإيه، هو الذي تولى نكاحها. يبقى إذن يستأذنها بمعنى يستأمرها، يعني يضمن رضاها. يعني قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته المرأة، وكان الحديث في سنده ضعف، إلا سألته المرأة وقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته بي، ليرفع بي خسيسته، يعني الولد هايف ودخوه هايف، عاوز عاوز يخلي الناس تحترمه، أخذ ده مين، ده ابن أخو فلان وأخذ بنت فلان، وقد يعني يكتفى الإنسان بنسبه ولا حرج في هذا، بس يكون في كفاءة دينية وكفاءة للمعروفة اجتماعية. فبتقول لي يرفع بي خسيسته، يعني الولد هايف وصعلوك، قد يكون ليكسب له مال ولا له دور في المجتمع، فلما يزوجه عمه الناس تحترمه وتخلي يشتغل ويقضي له دور في المجتمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى أباها وقال له يعني أنت، يعني أنت ليه بتعمل كده؟ ولامه صلى الله عليه وسلم وجعل أمرها إلى نفسها. يعني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأم الفقهاء رضي الله عنها وأرضاها، دخلت عليه الفتاة فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. يبقى فيه سبب، هي كارهة لأنه يعني غير موافقة، ولذلك خلى النبي عليه الصلاة والسلام يراجعها لأنها غير موافقة، لم توافق يبقى فيها كراهية، يبقى ما أخذش رضاها. كيف تقوم الحياة؟ قال اجلسي حتى يأتي، قالت لها اجلسي عائشة رضي الله عنها حتى يأتي رسول الله، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل لأبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها. قولي رأيك، أنت عايز تقولي إيه رأيك بالضبط بالتحديد كده؟ موافقة أبوك يوافق، مش موافقة خلاص. وهذا عشان كي يشرع ينقل إلى الأمة كلها وتعمل به. فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيئا. يعني أحب تستفسر النبي عليه الصلاة والسلام، هل لي رأي؟ من رأي يمشي ولا مليش رأي؟ النبي لما قالت لقى عليه الصلاة والسلام بيّن أن لها الرأي ارتاحت مؤنت. يبقى إذن هي أرادت أن تشرع للنساء رضي الله عنها أرضاه، عن عن عن أصحاب رسول الله وأصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من فطنتها ومن عقلها ومن رأيها ومن حكمتها أنها أرادت أن تستخرج حكما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو المكان سينتهز الفرصة من أن يستخرج الحكم في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هتستخرج إمتى؟ ما هو لو منعها الحياء، ونعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دينهن، لو منعها الحياء كتقعد عمرها محتارة يا ترى صح ولا غلط. وبعدين توفي رسول الله، تروح سيدنا أبو بكر، طبعا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح الله صدورهم ونور الله قلوبهم وعقولهم فأتموا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اجتهدوا على بصيرة من أمره. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اقتديتم رضي الله عنه. ودي شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعني أخذوا يعني كانوا يحكمون بفقههم في كتاب الله وفقههم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإخلاصهم لله وبنور البصيرة الذي لا يتأتى إلا لمن أخلص لله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا الإخلاص. يجب أن تجمع الحديثين يعني المرأة لا تزوج المرأة المرأة منتهي. طيب بإذن وليها بس لازم وليها يأخذ إيه موافقتها وإذنها أيضا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الباب التالي باب يعني مختلف عن هذا. باب من في من تزوج امرأة فوجدها حبلى. والعياذ بالله تزوج امرأة فوجدها حبلى. في السنن عن سعيد بن المسيب أو المسيب كلاهما صحيح عن بصرة بن أكثم قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك أي خادم لك وإذا ولدت فاجلدوها وفرقوا بينهما. ففرق بينهما صلى الله عليه وسلم. إجباء ابتليت والعياذ بالله وحملت. كانت طبيعة أن تستر نفسها حتى يوضع حملها وبعدين جالها أمر إنما تزوجت وهي حامل. اعتقدت أنها يعني الأمر إيه يمضي. طبعا هو قبل الإسلام كانت الأمور يعني والعياذ بالله مفتوحة على أبواب الشياطين. فكان هذا الأمر يعني لا يشتنمه إلا العفيف الطاهر الذي يعني عاش على فطرة النقية التي خلق الله عليه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق الله ذلك الدين القيم. فالإنسان كان على الفطرة كان لا يقبل لا يشرب الخمر لا يقرب الزنا لا يقبل تزوج زانية. كان فيه من العرب هكذا. ومنهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ومنهم سيدنا صهيب بن سنان. يعني سيدنا أبو بكر لم يشرب خمر. كان يقول له إيه يعني اللي أشرب حاجة غايب عقلي وما ربنا اداني العقل لي. أنا محتاج للعقل ما استغناش عن اللحظة ولا ثانية. سبحان الله العظيم بحمده. فلذلك كان لا يكره الخمر. سيد صهيب شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عظم وشرف وكرم. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. يعني هو طبيعته كده ما يحبش المعصية. نقي جدا ما يحبش المعصية. فما بالك لما دخل الإسلام وأصبح إيه يعني الإسلام يخوفه من بالله ليل نهار. سبحان الله العظيم. يعني حتى في قبل الإسلام كان إيه ليجتنب المعصية ظهارة. ربنا أراد الله ذلك سبحانه وتعالى جل شأنه. فكان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يفرق بينهم بس برضه هي يعطيها حماه. وده يدلك على الاهتمام بالمرأة حتى في أخص أحوالها. النهاردة يقول لك المرأة مظلومة المرأة مش عارف ضايعة المرأة فيها معرفش إيه. يتهمون الإسلام ويتهمون الله في حكمه وشرعه والعياذ بالله. فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه فرق بينهما واعتبر هذا باطل لكن حكم بأن تأخذ مهر المثل. لها مهرها كمثل بيئاتها ومجتمعها بما لأنه استحل فرجه يبقى تأخذ مهرها. والعقد يعني فاسد باطل فيفسخ. ففرق بينهما. أما الحمل سبحان الله العظيم قال يبقى عبد الله يعني يستخدمه الرجل يعتبره خادم لي. طبعا العلماء تكلموا في عبد الله لأن إيه العبودية لم يأمر بها الإسلام ولم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قالوا يكون في خدمته تأديبا لها لأن يعني إيه ما تاخدش هي ما يبقاش معها يعني يبقى ابنها وتعتز به وتأنس به ولا تتباهى به لأن البنوة طبعا فيها مصلحة للأم والأب. فقالوا أن يعني يستخدمه يعني يصير خادما له. وطبعا يصير خادما له يحتاج أنه يصرف عليه وينفق عليه. يبقى الولد مستفيد، المولود يستفيد، والإيه والرجل يستفيد، ينفق عليه ويتولاه عشان ينشأ نشأة سوية، وفي نفس الوقت الولد يصبح خادما تحت إمرة هذا الرجل. ثم قال يعني يقام عليه الحد حين إيه تضع حملها أو تلد. سبحان الله العظيم وبحمده. وإذا ولدت فاجلدوها، فاجلدوها لأنها زنت فيها وهي بكر، زنت وهي إيه بكر فتجلد، إنه لو زنت وهي ثيب بعد الزواج برجم حتى الموت فتجلد بعد ذلك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قام عليها الحد وحكم بما فيه المصلحة للجنين في بطنها وللرجل وللمرأة. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. طيب يعني هل يا ترى يجب لها المهر، مهر المثل، ولا المهر إن كان سمى لها مهر؟ طيب إن تزوجها ودى لها مهر أو سمى لها مهرا، لأن المهر كما نعلم قد يعني قد يدفع مقدما، قد يدفع بعضهم مقدما وبعضه يؤخر، وقد يسمي لها مهر يقول لها أدي لك المهر بعد الدخول مثلا، المسمى مهر يبقى دين في رقبة، المهم المهر يسمى كما سيأتي إن شاء الله. فإن كان سمى لها مهرا يعني العلماء قال يا ترى يأخذ المهر الذي سماه، طب ممكن سماه أداه يعني وعدها بمهر بخس لأنه عارف أنها مش كويس مثلا، يعني لو كان وعدها بمهر بخس أو يعني أعطاها مهرا فائق يفوق له العرف، أو أعطاها مهرا يساوي المثل، مثل يعني قلنا من يساويها في المستوى الاجتماعي، المستوى الاجتماعي أو المستوى البيئة اللي هي عايشة فيها يعني. فالعلماء قالوا يعني يجب لها مهر المثل أو ما سماه لها، أو يجب أقل الأمرين، ما تستهلش ليه الزايد فيحكم لها بأقل الأمرين. يعني كان أداها مهر يزيد عن المثل أو عن العرف يبقى تأخذ على مقدار العرف ويرجع له الباقي. وطبعا هو الأمر بحسب مقتضى الحال، والعلماء يجتهدون اجتهادا يعني. إنما لو أنت لو نظرت المسألة هل هو كان لا يعلم؟ إذا كان لا يعلم طبعا هو بيشكل إيه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يعلم، زوجتها بكر فوجدتها، يبقى إيه مش عاجبه الحال وكان لا يعلم. في هذه الحالة يبقى تأخذ الأقل ويرجع لها الفرق الأقل لأنه دخل بها وخلاص واحتسبت، والفرق يأخذه عشان هو إيه يعني خدعته أو لم يعني يعتبر خدعت وغشته في هذا الأمر. طب المهر ده مش مهندس بياخده الرجل أو الزوج أحيانا، هل بيبقى دين عليه يعني دفع لها مهر وعاشوا مع بعض 40 سنة وخد منها الذهب وخد منها فجدين عليه وهل قادر إنها مات؟ سؤالك إنها ده كويس، سؤال كويس معقول، السؤال ده كويس. بقول لك أنا يدع مش كده ولا إيه؟ نفتح عليه فعلنا عليك. هو الكلام جاي إن شاء الله، بس برضو إيه نقول أن المهر والصداق من حق مين؟ حق الزوجة، ولا ينبغي أن يأخذه لا أبوها ولا أخوها، تأخذه من حق الزوجة هذا المهر إن كان يدفع فلوس من حقها. تمام؟ احنا تكلمنا المحنة في درس الفائت وقلنا إذا كان العرف بيقول أنه يجيب لها جهاز فجيب لها جهاز، بيمضي على انه استلم الجهاز معناه اصبح ايه حقها كامله. والمؤخر ما هو القايمه، هي القايمه يمضي على القايمه، القايمه اللي معناها العفش اللي جابوه، وبعدين بيمضي يكتب يعني المقدم يعتبر القائمه، وان كان اهداها هذه ما كان موجود في القائمه، والمؤخر المتفق عليه وان كان بيرخط يعني بيحتالوا على المؤخر ويكتبوا حاجه قليله عشان يقول لك الرسوم مش الرسوم، لكن هذا حقها كاملا، كل ما في القائمة حقها كامل، حقها كامل من حقها هي. فإذا كان الأفندي أولا لابد حين يتقدم للزواج أن يكون عازما في أن يدفع ما يعد به، وأن يكون حازما عازما إنما أعطاها من هدية أو من ذهب أو من الأشياء يعتقد اعتقادا كاملا كما يعتقد أن الله واحد أن محمد رسول الله يعتقد أن هذا حقها ليس له التصرف فيها إلا بإذنه. فإن دخل بها وجاب لها الذهب وخذ شحة من أخته ولا من عمته والدين الذهب وما أسبوع واحد واجب له وناو كده يعني الذهب ذهب والذهب حسب من يعني العرف دلوقتي بيعتبر الذهب من ضمن الايه ضمن المقدم قدم المهر المهر يجيب لها مقدم يعني الهديه في الاول الهديه في الاول وبعدين الذهب الثاني يعتبر من ضمن المهر يعني يقول انت ايه مهرها كذا عليك مؤخر كذا يعني مؤخر بالجرامات الذهب دلوقتي وده بقى ده من الحضنه والحكمه ان يتكتب من بجرامات الذهب لان اللي ما كتبوه كان بيكتبوه زمان بالجنيه الألف جنيه بعد خمس سنين تساوي 10 جنيه بعد 10 سنين ما تساوي جنيه بعد 20 سنة لا تساوي شيئا فبيكتبوا بالذهب لضمانا لحقها وضمانا لجدية هذا الإنسان فهو يقول لي استعير الذهب ويقول له هاي يقول لي عمته ولا خالته ولا فلانة هاي إن شاء أسبوع أجيب لك الذهب يعني معناها داخل عليها ونوي إيه يغشها ويأخذ اللي دفعه ليس له الحق أن يستولي عليه ليس له الحق أن يستوي إن عمل كده يبقى غش وخادع وخادع يبقى ما دفعش مهر كده فإذا يعني بيقول لك يعني إيه المعيشة قد تحتاج يقول لك إيه محتاجين هو أولا ورط نفسه ودخل بغير قدرة أو بغير كفاءة فبعد كده يحتاج إلى الذهب ماذا يحتاج للذهب يقول لك أبيع بيع يا عم وأجيب لك إن شاء الله خلال سنة أجيب لك الذهب يوفي الدين عليه دينون عليه أي يوفي بخلاص يوفي أحيانا بيبقى الذريعة جاية من المرأة يعني قال فيه شقق عايزين نجيب شقة طبعا ما فيش فلوس انتظري اصبري لا قال أبيع الذهب ونجيب الشقة ماشي يعني يبيع الذهب عشان يجيب ليه شقة بناء على رغباتها طب مين المسؤول عن السكن الزوج مسؤول عن السكن طيب اخذ الذهب وجاب السكن يبقى الذهب يرجع ثاني ما يرجعش يرجع والله يا اخي خد الذهب وجاب السكن وكتب الشقه باسمها خلاص انت حر خلاص يبقى الشقه بتاعتها يبقى ذهبها وشقتها الحمد لله كفى الله المؤمنين يبقى اذا من حقها ان لو بعت الذهب يبقى الشقه باسمها هي لان ما لها فلوس يقول لك ما يصحش وعيب وراح نعفيه وراح المجلس وراح الاسكان وقدم وقول بسم مرة طب وانا فين انت فين ما انت ما فيش ما انت معكش انت لا ليس لك ما انت طبيعي طبيعتك كده ما فيش زي اللي رفع خسيسته مش عارف ايه الواقع كده الواقع ان انت لا تملك فهي دفعتك بتاخد الشقة انت اخذت وكتبت الشقة باسمك يبقى سداد الدين عليك انت بالحديث بخية كان في الاجل المؤخر دينون على الرجل دينون على الرجل يعني إن ماتت يدفعه للورثة يدفعه يعني يعتبر يقسم يعني وإن مات هو يسدد من تركته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والأفضل إنسان يحاول يخلص نفسه من المؤخر يدفعه له في حياته يكون أفضل يدهولها يقول له خذ المؤخر لك بسماح مرفع حجر اللي حاجة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد والله أعلم وبارك الله